بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها، يعني كلما كان عندها في ليلتها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع. وهذا الحديث يدل على أن هذا كان يتكرر منه صلى الله عليه وسلم، وهي إنما تخبر عما تعلمه من حالها عليه الصلاة والسلام، ولا يبعد أن يكون ذلك الفعل يجري بين الزوجات، يعني كلما كان في ليلة عند زوجة من الزوجات كان يخرج إلى البقيع في الليل. وهذا الحديث يدل على مشروعية زيارة القبور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ليلا، ولا بأس بفعله ليلا إن كان ذلك ممكنا وإن كان ذلك ميسرا، فإنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا وأن الأمر يتكرر كما فهم من قوله: كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع. والبقيع هو المكان الذي يدفن فيه أهل المدينة، مقبرة أهل المدينة تسمى بالبقيع. والبقيع في اللغة أصله المكان المنخفض، وإنما اتخذ هذا المكان أقرب أو أنسب أو أيسر في الدفن فسمي بالبقيع، ويسمى أيضا ببقيع الغرقد، وإنما أضيف إلى الغرقد لأن الغرقد نبات ينبت في مثل هذه الأماكن، خاصة إذا كانت من السباخ ينبت فيها هذا النبت، وهو عبارة عن نبت ذا شوك وله ثمرة لكنها لا تصلح لا للأكل ولا لغيره، وإنما هي من النبات المتسلق والممتد. يسمى بالغرقد، ويقال إن هذا الغرقد كان يهود يستنبتونه ويزرعونه لأنه من النباتات التي يجدون فيها الحماية لما فيه من شوك شديد وعظيم، وسمي هذا البقيع من بقيع الغرقد. وقد كان نبت الغرقد هذا منتشرا في البقيع، يتسلق على القبور وعلى أسوار البقيع وعلى أطرافه إلى زمن قريب، لكنه في هذه الأزمان لم يعد ينبت في البقيع، وربما عولج ذلك من خلال العاملين في البقيع ينقونه من وجود هذه النبتة، لكن الاسم لا يزال باقيا، بقيع الغرقد. قال هنا يخرج في آخر أو من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنما وصف ذلك بأنه دار قوم مؤمنين لأنه بقيع بدأ الدفن فيه مع الإسلام، وما كان يدفن فيه غير المسلمين. قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون، يعني من الموت، لأن الله سبحانه وتعالى قال كل نفس ذائقة الموت، فكل من قام به الموت فقد أتاه ما وعد به. غدا مؤجلون، وهذه العبارة تحتمل أن من لم يمت فإنه سيموت فيما بعد وسيتأخر أجله، أو أنكم مؤجلون يعني في قبوركم إلى أن يأتي وقت الحشر وتخرجون من القبور عند المحشر. هذا ما يحتمله معنى قوله غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وجملة إن شاء الله هذه المراد بها يعني إننا نفوض أمرنا إلى الله، ومتى شاء الله سبحانه وتعالى لحقنا بكم، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، امتثالا لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وفيها أيضا تأكيد بأن الأحياء لن يخلدوا، وإنهم بمجرد ما يحين آجالهم يلحقون بهم. وجملة إن شاء الله بكم لاحقون إما أن تكون عامة لكل الأموات، واحتمال أن تكون خاصة بهذا المكان، لأن البقيع فيه من الخصوصية ما ليس في غيره من المدافن، وبقيع نشأ في الإسلام، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وإخباره صلى الله عليه وسلم بأنه يشفع لمن يدفن في البقيع، وأنه دعا لهم اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، يكسبه من الخصوصية ما لا يشمل غيره من المدافن. ولهذا قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وجاء في بعض الروايات يغفر الله لكم، وفي بعض الروايات اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، وجاء أن من مات في المدينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له شاهدا أو شافعا. كل ذلك أعطى لهذا البقيع ميزة وخصوصية لا تكون لدى أو لغيره من أماكن الدفن. قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وهذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم، ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجيبه الله. ولهذا يتمنى المؤمن أن يدفن في هذا المكان المبارك، هذا المكان الذي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدفن فيه، حيث دفن كثيرا من أصحابه، بل إن ذريته التي قدمت معه من مكة كلها دفنت هناك، فبناته زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة كلهن دفنا في بقيع الغرقد، وابنه إبراهيم ممن دفن في ذلك، وكذا أخوه الذي أول من دفن في هذا المكان، وعثمان ابن مضعون، عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنه. وهكذا يذكر علماء التاريخ أن عدد من دفن في هذا البقيع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 10,000 صحابي رضوان الله عليه. قال اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. يقول ولم يقم قتيبة وأتاكم، يعني أن في رواية قتيبة، رواية قتيبة بن سعيد، لم تذكر فيه هذه العبارة وأتاكم ما توعدون. ثم قال رحمه الله، قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذه الرواية تعد متابعة لرواية عطاء بن يسار، حيث مدارها على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ورواها عنها كل من عطاء بن يسار ومحمد بن قيس. يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تحدث فقالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني، يعني في أمر جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها. قلنا بلى، يعني كنا حريصين أن نسمع ذلك. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند ليسوق الحديث من طريق أخرى متابعة لهذه الرواية، فقال قال وحدثني من سمع حجاجا الأعور، واللفظ له. هذه العبارة استشكلها العلماء وأوردها الإمام الدارقطني في كتابه الذي استدرك به على مسلم، وعلى هذه الرواية بأن مسلما رواها معلقة، أو أن مسلما لم يسمي شيخه الذي روى هذا الحديث، فعدت من الروايات التي لم يلتزم فيها الإمام مسلم بشرطه وهو اتصال السند. وقد عرفنا أن الإمام الدارقطني رحمه الله ألف كتابا سماه التتبع والإلزامات، تتبع فيه كتاب الإمام مسلم وألزم مسلما بأمور، واستدرك على مسلم في حديث وهذا الحديث منها. وعلته أو العلة التي أظهرها أن هذا الحديث فيه انقطاع، وحاول الإمام النووي رحمه الله أن يجيب على هذه التتبعات والإلزامات والاستدراكات، وعقد فصلا في مقدمة الشرح، وذكر فيه أن ناسا عابوا على مسلم في بعض الروايات، ودافع عن مسلم بأن هذا العيب لا يضر، ومنها هذا الحديث. قال إن أقصى ما يقال إن الإمام مسلم ذكره، ذكر اسم الراوي أو ذكر الراوي مبهما، حيث قال وحدثني من سمع. وهذا لا يعد عيبا، لأن مسلم عرفه، وأنه يوافق شرطه، ولذلك لا يضر هذا التعبير، ويعتبر السند متصل وليس بمنقطع وليس بمعلق، لكن فيه إبهاما، والإبهام هذا يتفاوت فيه الرأي، فمن قلد مسلما فإنه يقبل هذا الحديث، حيث إن الإمام مسلم رواه عنه، وغاية روايته تدل على توثيقه. لكن قد يرد هذا الاحتمال لغير من لم يتابع مسلما أو يوافق مسلما، إذ لا بد من تسمية هذا الشخص حتى يعرف أهو ثقة أو لا. وأجاب الإمام النووي رحمه الله بجواب آخر، قال هذا الراوي في نظر مسلم مقبول الرواية، كل ما يلاحظ عليه أنه لم يسمه، أنه لم يسمه، وهذا أمر سهل مغتفر، لأن هذه الرواية تعد متابعة للرواية الأولى، ويتساهل في المتابعات بما لا يتساهل في الأصول، يتساهل في المتابعات بما لا يتساهل في الأصول. وما دام أن هذا الحديث أصله جاء بطريق مستوفاة لشروط الصحة فما يتبعها يلحق بها وإن جاء في بعض الروايات تسمية من أبهمه الإمام مسلم. قال رحمه الله: وحدثني من سمع حجاجا الأعور واللفظ له. قال: حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس ابن مخرمة ابن المطلب. فنلاحظون أن الرواية الأولى الإمام مسلم رحمه الله رواها عن شيخه هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب. وفي هذه الرواية قال: حدثني من سمع حجاجا الأعور واللفظ له. قال: حدثنا حجاج. وحجاج بن محمد هو الذي يوصف بأنه حجاج الأعور. قال: حدثنا ابن جريج. فحجاج هذا تابع عبد الله بن وهب في رواية الحديث عن ابن جريج، ومدار هذه الرواية على ابن جريج. في الرواية الأولى قال ابن جريج عن عبد الله بن كثير ابن المطلب، وفي الرواية الثانية قال: أخبرني عبد الله رجل من قريش. والظاهر أنه هو عبد الله بن كثير بن المطلب، أنه سمع محمد بن قيس، والرواية الثانية عن محمد بن قيس بن مخرمة. فالحديث إذا مداره على عبد الله بن وهب يرويه عن عبد الله بن كثير بن المطلب عن محمد ابن قيس عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ومحمد ابن قيس في هذه الرواية يتابع رواية عطاء بن يسار، وبهذا يكون قد اندفع ما اترض به على مسلم رحمه الله. قال: لا، أنه قال يوما: ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ وأراد بأمه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال: فظننا أنه يريد أمه التي ولدته. قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. وعرفنا من هذا أن المراد بأمه هي أم المؤمنين عائشة. قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، كأنها ذكرت ليلة خاصة مع أنها أفادت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا بات عندها وجاء نصف الليل يخرج ليسلم على أهل البقيع، إلا أن هذه الليلة كأنه جرى فيها شيء جديد وحدث فيها أمر ما كان يحدث في غيرها من الليالي، ولهذا حرصت على أن تصف ما تم في هذه الليلة. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب، يعني أراد الخروج، فاستعد له فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع. فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، يعني كأنه تحين أن تنام حتى يخرج. قال فأخذ رداءه رويدا يعني بهدوء، وانتعل رويدا أي لبس نعاله، وفتح الباب فخرج ثم أجافه، ومعنى أجافه يعني قفله أو جعله قريبا من القفل، يعني ثم تفجوة صغيرة. ثم أجافه رويدا يعني وخرج. تقول رضي الله عنها فجعلت درعي في رأسي، يعني أنها لبست درعها، أرادت أن تتبعه صلى الله عليه وسلم، واختمرت أي لبست خمارها، وتقنعت إزاري، إما أنها لبسته يعني وضعت عليها ثيابها كلها. ثم انطلقت في إثره يعني خرجت وراءه حتى جاء البقيع، فقام أي عند البقيع فأطال القيام يعني يكثر من الدعاء، ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف، يعني بعد أن انتهى من السلام ومن زيارة أهل البقيع ثم انحرف. قالت فانحرفت، لأنها كانت وقفت في مكان ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأته انحرف يعني اتجه راجعا أسرعت ورجعت قبلها حتى لا يعلم بها، فانحرفت فأسرع كأن النبي صلى الله عليه وسلم لمح سوادها كما سيأتي، لذلك أسرع يريد أن يتعرف عليها ويتأكد أنها هي أو غيرها. قال فأسرعت فأسرع فأسرعت فهرول، أي قارب بين الخطى وتعجل. قالت فهرولت. قال فأحضر يعني بدأ يجري. قالت فأحضرت يعني ما فعل شيء إلا عملت مثله من أجل أن تسبقه. قال فسبقته أو قالت فسبقته فدخلت يعني البيت، فليس إلا أن اضطجعت، يعني بمجرد ما دخلت وضعت جسمها على السرير فهو إلا اضطجعت فدخل. فقال ما لك يا عائش، يعني ما لك يا عائشة، وهذا من باب الترخيم، ولعله يعني استفسار فيه شيء من الإنكار، لماذا فعلت هذا يا عائشة، مع أن اعتادت كما جاء في الرواية الأولى أنه كل ليلة من الليالي التي يكون النبي صلى الله عليه وسلم عندها يخرج إلى البقيع، وما كانت تعمل هذا الذي عملته، لذلك أنكر عليها قائلا ما لك يا عائش، جشيا أو حشيا، رائبة حشيا رابية، يعني ما لك صدرك يلهج، لأن صدرها لما أسرعت وجرت صار إيه؟ صار يرتفع وينخفض، وهذا ما سماه بحشيا رابية، يعني كأنه يرتفع وينخفض. قالت قلت لا شيء، يعني ما أحبت أن تخبره، فقالت له لا ما في شيء، يعني كأنها ما فعلت شيئا. فقال لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير، يعني ترى إذا ما علمتيني بما فعلتي فإن الله سيخبرني، يذكرها بقوله تعالى في سورة التحريم: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأخبره الله وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني الله سبحانه لأنه مأمور، ولأن ما فعله صلى الله عليه وسلم إنما هو بأمر من الله، فإن أبيت أن تخبريني فإن الله سيخبرني، وهذا أمر يعني كأن فيه شيء من التهديد. وذكرها بما جرى من قبله فأخبرته، وفي بعض الروايات جاء أنها قالت له ماذا أفعل، أنت الذي فعلت كذا وفعلت كذا وحملتني على أن أتبعك، لأنها ظنت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يذهب إلى بيت غيرها من الزوجات. قال لتخبريني أو ليخبرني الله اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته يعني بينت له أن مكانته عندها تفديه بأبيه وأمه بأبيها وأمها، وأنها إنما فعلت ما فعلت من باب حرصها وغيرتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرته بما لأت وما لاحظت وما شعرت وما اعتراها من خوف وما اعتراها من غيرها، لذلك فعلت ما فعلت. قال قلت أو قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي، والمراد بالسواد يعني الشخصية الزيلة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لما التفت راجعا من البقيع، أحس بأن هناك شخص يرقبه. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي، فقالت قلت نعم. قالت فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، يعني كأنه ضربها في صدرها منكرا ما فعلت، لأن ما ظنته لم يكن هو الواقع. ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني هل خطر في بالك أني أفعل هذا الشيء في ليلتك وأني أظلمك وأذهب إلى غيرك؟ ما كان هذا ينبغي أن يخطر في بالك. فإن كنت تحسين بأن هذا الأمر قد يقع من بعض الرجال لكنه لا يقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى هو الذي أمره وهو الذي حثه على الذهاب، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشعرها بذلك وبين لها وقال: أتاني جبريل، جبريل أتاني وطلب مني الخروج، وأنا شعرت به، أما أنت فلم تشعري. وبين لها ما السبب في عدم شعورها، قال: إن جبريل لم يدخل عليها، يعني لم يدخل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت عليه رضي الله عنها، يعني أنها وضعت ثيابها وأنها تريد أن تنام، لذلك لم يدخل عليها جبريل، لم يدخل جبريل البيت، وإنما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من خارج البيت. ولهذا قال هنا: أتظنين، قال: هل ظننت، أو قال: أظننت أن يعيب الله عليك ورسوله؟ قالت: مهما يكتب الناس يعلمه الله. وهذه العبارة محتملة أنها ترد على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ذلك منها في حال غضب فيعفى عنها، يعني تقول له: زي ما أنت ظننت بي أنا كمان أظن أنك تفعل ذلك، لكن الأمر الله هو الأعلم، نفوض الأمر إلى الله، إما كنت تظن هذا الله يعلم، كما قال لها عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، قال لها: إما أخبرتيني فإن الله يطلعني ويخبرني. لذلك قالت هنا: مهما يكتب الناس يعلمه الله. نعم، قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: فإن جبريل أتاني حين رأيتي، لما رأيتيني يعني قمت، وظننت أن قد رقدت، يعني أنا لما تحركت وقمت ذهبت ظننت أنك قد نمت وأني أذهب وأعود دون أن تشعري، وأن قد رقدت فكرهت أن أوقظك. وهي رضي الله عنها ما رقدت، لكن أحبت أن تراقب النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة كأنها قد نامت. قال: وخشيت أن تستوحشي. لذلك كان قد وجف الباب، فقال: إن ربك، فقال: إن ربك، يعني جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. وهذا محل الشاهد، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من تلقاء نفسه، وإنما خرج بأمر من الله سبحانه وتعالى ليستغفر لأهل البقيع. وقد جاء في بعض الروايات أن هذا الأمر إنما كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بشهر. إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم، ولذلك ذهب وقال: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وهذا الدعاء إنما يدعى به لمن يزور البقيع. وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن المرأة تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها، وأنه لم ينكر عليها، وأن ما جاء من الأحاديث التي تنهى عن زيارة القبور كقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء والمتخذين عليه الشرج، قالوا هذا الحديث مؤول، إما أن يكون منسوخا لأنه كان في أول الأمر ونسخ بقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله ومن تبعه إلى أن التأويل إنما هو في هذا الحديث لا في الحديث الأول، حيث جاء الأمر بالنهي وباللعن، واللعن يقتضي أن يكون كبيرة، فيبقى على ما هو عليه، ويحمل حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور على أن هذا منسوخ في حق الرجال لا في حق النساء، لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات. وقوله زوارات لا يعني أنهن يكررن ذلك، فلو زارت مرة واحدة تدخل وتندرج تحت هذا النهي، لأن استخدام صيغة المبالغة لا يلزم منه التكرار. هذا ما أورده العلماء، أو هذا مجمل ما أورده العلماء في مسألة زيارة النساء. وبعضهم يرى أن هذا يمكن أن يقال لو أن المرأة مرت مرورا عابرا بالقبور تقول ذلك، لكنه لا يجوز لها أن تقصد القبور بالزيارة، جمعا بين هذه الأحاديث. قال وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، وقوله للاحقون اللام هنا للتأكيد، يعني أن هذا أمر مفروغ منه. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر شاهد لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه يعني بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، إذا خرجوا إلى المقابر يعني يعلمهم كيف يسلمون على أهل القبور، فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر: السلام على أهل الديار. يعني في رواية أبي بكر بن أبي شيبة، أما في رواية زهير بن حرب ما فيها هذا، يقول السلام على أهل الديار. وفي رواية زهير يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وهذا يعني ما يسلم به الزائر المقابر. ونلاحظ هنا أن هذه الزيارة فيها الدعاء الخالص لأهل القبور بأن يغفر الله لهم وبأن يرحمهم، وهذا خاص بالمسلمين من الأموات، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وقوله من المؤمنين والمسلمين يعني يشمل كل من اتصف بذلك. وجملة من المؤمنين والمسلمين هل هي ألفاظ مترادفة أو أن المسلمين والمؤمنين وصفين خاصين؟ الظاهر أن هذين وصفين، لأن الإيمان والإسلام كما مر بنا وما درسناه أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فيشمل أهل الإيمان ويشمل أهل الإسلام أهل يعني من يوصف به ظاهرا وباطنا، أهل الديار من المسلمين ومن المؤمنين والمسلمين، يسلم عليهم ويدعو لهم وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يغفر الله لكم. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قائلا: نسأل الله لنا ولكم العافية، يعني من عذاب القبر ومن عذاب البرزخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من أهل الإيمان ويجعلكم ممن يعيش حياة طيبة في البرزخ. ولا شك إن هذا الأمر الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين في حاجة إلى دعاء المسلمين لهم، ودعاء المسلمين لهم فيه من الخير لهم، كما جاء في حديث المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد لما ماتت ودفنت ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحالها، فطلب أن يصلي عليها في قبرها، فقال: دلوني على قبرها. فجاء وصلى عليها في قبرها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلما، إن هذه القبور مملوءة ظلما، وإن الله منورها بصلاة عليهم. فدل ذلك على أن الصلاة أو الدعاء لأهل القبور ينور الله به عليهم ويزيد من حالهم بالنور، ويغفر الله لهم ويتجاوز عن سيئاتهم فيعيشون في الحياة البرزخية حياة مملوءة نورا يغفر الله فيها لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لموتى المسلمين وأن يتجاوز عنهم سيئاتهم وأن يجعل قبورهم يجعلها روضات من رياض الجنة وأن يوسع لهم في قبورهم إلى أن يبعث الله الناس من القبور يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.